أَفَرَأَيْتَ مش هنعمل هنا وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى. الإنسان وَالْمُتَّقِينَ فقام نوح من قبل من النور. ومن هنا Thank you. صدق الله.